ذكرنا في السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع كل الناس كان تعاملا حسنا رائعا، يتعامل عليه الصلاة والسلام مع الكبير والصغير، مع الغني والفقير، مع المسلم وغير المسلم، حتى تعامله صلى الله عليه وسلم مع الحيوانات كان تعاملا يدلك على الرأفة والرحمة وما شابه ذلك في طريقة التعامل معها. سافر عليه الصلاة والسلام مرة مع أصحابه، فلما رجعوا ونزلوا في مكان وإذا هناك حمرة، نوع من الطير مثل الحمام والسمان وغيره، حمرة تطوف فوقهم كأنها تريد شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: من فجع هذه بأفراخها؟ من فجع هذه بأفراخها؟ قال واحد من الصحابة: أنا يا رسول الله. هذا الصحابي جاء أثناء السفر ورأى هذه الأفراخ في عش، فلما رأاها أخذها لأطفاله يعني يلعبون بها، فجاءت هذه ولم تجد أفراخها فأخذت تطوف على هذا الجيش تعلم أن الذي أخذ الأفراخ معهم. قال الصحابي: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: رد عليها أفراخها. فجاء الصحابي وردها عليها. هذا من تعامل مع حيوان ورحمة، فما بالك بتعامله مع الإنسان.